لكن لم تعطي لله صفة المحبوبية. ليه؟ لأن المحبوبية أن تكون مختارا أن تطيع، ومختار أن تعصي ثم إيه؟ تطيع، تبقى دي صفة الإيه؟ والله يريد من خلقه وهو الإنسان أن يثبت الطائع صفة المحبوبية للحق، لأنه رغم أنه مختار أن يفعل الطاعة ولا يفعلها في جانب الطاعة، ولو في أفراد الأنبياء وأفراد الذين سبقت لهم الحسنى من الله. الكبائر معناها جمع كبيرة، وما دام في جمع كبيرة يبقى في مقابل صغيرة وأصغر، يبقى إذن تحت الكبيرة إيه؟ ما تقولش صغيرة بس، صغيرة وإيه؟ وأصغر من الصغيرة اللي هي اللمم. ما دام الحق يقول إن تجتنبوا الكبائر يكفر عنكم السيئات، السيئات اللي هي إيه؟ منوطة بإيه؟ بالصغير وبالأصغر، بالصغير وبالأصغر. لكن هذه المسألة العلماء وقف فيها العلماء، أنك إحنا معنى ذلك سنؤمر الناس بإيه؟ ما دام قد اجتنبوا الكبائر أن يفعلوا الصغائر، أم أنك لا، الإصرار على الصغيرة كبيرة، ما تعملهاش شغلانة بقى، ده احنا عايزين الحاجات اللي فلتت منك كده لان فيه فرق ان تقع عليك المعصية بدون ان تقدم لها مقدمات، وانك انت تقعد انت تعمل مقدمات عشان تروح للمعصية، مسألة دي غير. ولذلك انما التوبة على الله للذين يعملون ايه؟ السوء بجهالة، مش بترتيب، ثم يتوبون من قريب. وليست التوبة على الله للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. إذن معنى إنك أنت تصر على صغيرة تبقى كبيرة. قال طب والكبائر دي يعني خلاص لما اكتنبش الكبائر وحصلت منا لطشة كده خلاص يبقى إيه؟ أم قال لك شوف القضية اللي قالها العلماء، ان ربنا عملهم هبات لطف وهبات رحم على الخلق، يقول لك ايه؟ لا كبيرة مع الاستغفار، بس خد بالك بقى، ولا صغيرة مع الاصرار. الخط دي خد دي، ما تاخدش اللي على كيفك وتسيب اللي مش على كيفك، خدهم الاثنين. يبقى ايه؟ لا كبيرة مع الاستغفار، بس خد قبلها بقى ولا صغيرة مع الايه؟ الاصرار. حينما أراد العلماء أن يعرفوا الكبيرة قالوا إيه؟ أنك الكبيرة ما جاء فيها وعيد من الله، ده عذاب الآخرة، أو جاء فيها عقوبة كالحد مثلا، دي تبقى اسمها إيه؟ واللي ما جاش فيها دي تبقى تدخل في عباد السيئة اللي هي مغفورة بالكبيرة أو الصغيرة أو الإيه؟ أو الأصغر. الكلام كويس. جزى الله عنا خيرا آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمرو بن عبيد عالم من علماء البصرة وزاهد من زهادها، الذي قال فيه أحد الخلفاء كلهم يطلب صيد غير عمرو بن عبيد، كل العلماء يروحوا هناك يتمحكوا عشان ياخدوا هبات وياخدوا، الا مين؟ عمرو بن، كلهم يطلبوا ايه؟ صيد غير عمرو بن عبيد، ده اذا شهد له. طيب هذا العالم احب ان يعرف مدلول الكبيرة، انما مش يعرف مدلول الكبيرة بكلام كده علماء، قال انا عايز اعرفها من نص القرآن، اللي يقول لي على الكبيرة يجيب لي عليها ايه؟ نص من القرآن. فلمن يذهب؟ قالوا دخل عمرو بن عبيد البصري على سيدنا ابي عبد الله جعفر بن محمد الصادق، سيدنا جعفر الصادق بقى ومن اولى الناس بان يسأل، عالم اهل البيت اللي فتش كنوز القرآن وطلع منها الاسرار وعاش في رحاب الفيض، فقال هو ده اللي ايه؟ اللي اسأله. فلما سلم وجلس قرأ قول الله سبحانه

الكترونيه يعني ايه؟ لان التكليف لما بيجي بيحد حركه الانسان وبيحدها عن شهوات، فالايات جايه تعمل ايه؟ تحد من الكترون، وتجدها ماسكه القمه من اول ايه؟ الوحدانيه الالوهيه الى قطيعه مين؟ الى قطيعه الرحم، غطت كل جوانب الاجتراءات في النفس البشريه. اول اجتراء ايه؟ الشرك. مش قال ان الشرك لظلم عظيم؟ طب الظلم اللي احنا نعرفه انك انت تحكم بحق بشيء من غيره وليس من حقه. طب بالله لما تحكم كده ان ربنا له شريك، ده بقى يعني الظلم ان الشرك ايه؟ ظلم عظيم. طب هو ظلم لمن؟ قال ظلم لنفسك ايضا، اياك ان تظن انك تظلم الله، اياك ان تظن، لان ربنا اغنى الشركاء عن الشرك، ولذلك يقول انا اغنى الشركاء عن الشرك، فمن اشرك معي غيري فهو لا، انا متنزل له عني، ياخذ وروح، انا اغنى الشركاء. يبقى من ظلم ليه؟ اما قال لك ده ظلم لنفسك. ليه؟ أم أنك لأنك حين تعتقد لله شركاء ربنا جابها في كتابه، قال أنت تعبت نفسك تعب تعب الأغبياء. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان؟ الله، عبد مملوك لعشرة وريت العشرة متفقين، ده يقول له روح، ده يقول له لا تعالى، ده يقول له اعمل، ده يقول له لا دعمل، ده يبقى تعب نفسه ولا لا؟ يبقى انت ظلمتها ولا ما ظلمتهاش؟ ولكن الناس انفسهم يظلمون. اذا الايمان ده عشان يعمل لك ايه؟ الايمان باله واحد، مالكش الا وجهه واحده، مفيش اوامر من ناحيه ثانيه ابدا، هي بس دي. يبقى انت ريحت نفسك ولا تعبت نفسك؟ يبقى اللي قعد لفوت بقى هنا ولا خايله دي؟ خايله ولا مش خايله؟ خايله، ولا ظلم النفس؟ ودي قضية يثبتها الواقع، لأن إذا كان الله قد أنزل في قرآنه المحفوظ المتلو المقروء إلان لا إله إلا أنا، لا إله إلا أنا، يقول يا الكلمة صدق ولا يجري الله يا غير صدق؟ فإن كانت صدق تبقى انتهت المسألة ولا مش انتهت؟ طب ما كانش صدق هو يا حد، طب هو فين الحد ده بقى إن شاء الله؟ واحد جه خد مني الكون كده وقال ما فيش الا اله الا انا وهو اله، جري ولا ما جريش؟ والله ما كانش جري تبقى مصيبه في الاله ده. طب هو كان جري ايه من سكته؟ تبقى المساله يعني محلوله. ادي مساله الايه؟ الشرك. يبقى الشرك جاء الايمان بوحدانيه اله جاي عشان تعمل ايه؟ لتريح النفس البشريه من كثره تلفتاتها الى الهه متعددين، وواحد هو الذي بس هو الحق هو اللي ينفع يضر. فبيقول انتم مثلكم حين تكونون لاله واحد كمثل العبد يكون لمالك واحد، ولما يبقوا شركاء كمثل العبد يبقى ايه؟ شركاء، وياريتهم متفقين بل هم ايه؟ مختلفين. وبعد ذلك يأتي في المرحلة الثانية اليأس من روح الله، الروح الرائحة اللي ساعة ما تكون ضيق كده والدنيا حر كده واحة من الرحمة جت كده جت في حضنها، يقول لك ده ديا الله يعطيها لي روح الله، لما تيأس من روح الله تقوم تديك صلابة إيمانية لاستقبال أحداث الحياة. ليه؟ أم أنك لأن الحياة أغيار وأحداثها متعددة، وللعالم وللكون الظاهر دي سنن مترتبة في الأسباب والمسببات، فهب أن أسبابك ضاقت بشيء ما عادش عندك أسباب له أبدا. اللي مش مؤمن بإله قوي يخرق الأسباب يعمل إيه؟ قلنا امبارح ينتحر مش كده؟ يبقى إذن اليأس من روح الله معناها إيه؟ أنه جعل قوة الله العليا التي خلقت النواميس متساوية مع النواميس، بحيث إذا عزت أسبابك البشرية في شيء يأست منها. يقول لا، أنت ما تيأس لأنك مؤمن بإله إيه؟ بإله قادر فوق إيه؟ فوق النواميس. فاللي ييأس من روح الله أكنه بيعطل مين؟ بيعطل طلاقة القدرة على النواميس الكونية.